هنا جاء امر الله عز وجل. قال يعني قال الله سبحانه وتعالى: فانها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الارض. حكم شديد. ما ابتلي قوم بهذه المدة من البلاء 40 سنة لا يدخلون بيت المقدس، مع انها مكتوبة لهم سيدخلونها بعد ذلك، لكن 40 سنة محرمة عليهم. خلال 40 سنة اين يذهبوا؟ يتيهون في الارض، يضيعون. التيه 40 سنة. فلا تأس على القوم الفاسقين. امرهم موسى عليه السلام بالانصراف عن بيت المقدس، قال خلاص ما تريدون ان تدخلوا انصرفوا، فانصرفوا. ارادوا ان يذهبوا الى قرية اخرى فضاعوا، ما يعرفون وين هم. بدأ يبحثوا عن الطريق، معهم الادلة، يعرفون المنطقة، الدليل يذهب بهم، يسيرون مسافة، بعد فترة ايام يسيرون يرجعون، والا هم على اثارهم، هم المكان اللي كانوا فيه رجعوا له. بدأوا يبحثوا طريق اخر، يلفون ولا يرجعون على نفس المكان اللي مشوا عليه. 40 سنة على هذا الحال، ضياع. تيه 40 سنة، وكل مرة واحد يقول انا ادلهم على الطريق، انا اعرف الطريق، ويبدأ يوديهم يلف يرجعهم نفس مكان. 40 سنة وهم في ضياع في ارض فلسطين الحبيبة. خلال 40 سنة ضائعين، كيف كانوا يعيشون؟ ماذا يأكلون وماذا يشربون؟ الله سبحانه وتعالى ما اراد ان يهلكهم، اراد ان يعاقبهم. فخلال فترة التيه جاءتهم السقيا، جاءهم الماء. كيف؟ واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه، اصابهم العطش ضائعين، فالله سبحانه وتعالى اوحى اليه ان اضرب بعصاك الحجر. حجر ضربه موسى عليه السلام فانبجست منه 12 عين. لما ضرب الحجر بالعصا معجزات متتالية تحدث لهم، ينفجر الحجر عن 12 عين، كل عين تسيل في اتجاه، لانهم كانوا 12 قبيلة، 12 سبط، يعني 12 قبيلة، الاصباط القبائل من ابناء يعقوب وهو اسرائيل. ف12 قبيلة قد علم كل اناس مشربه، فهذا شرابه. وكانوا اذا بدأوا يسيرون توقف الماء، توقف نبع الماء من الحجر، فيحملون الحجر معهم. فاذا نزلوا ووضعوا الحجر سال منهم الماء. وهذا حياتهم 40 سنة، هذا شرابهم. واصابهم حر الشمس، صحراء، يمشون في الصحراء. فدعوا موسى عليه السلام ان يدعو ربه، فدعا ربه، فكانوا وهم يسيرون يسير فوقهم الغمام. يقول الله سبحانه وتعالى: قد علم كل اناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام. ماذا كانوا يأكلون ويشربون؟ كل ما جاء وقت وجبة من الوجبات 3 مرات كان الله سبحانه وتعالى يطعمهم في خلال 40 سنة، كل يوم 3 مرات، في الصبح في الظهر في المساء. اذا جاء وقت الوجبة فجأة يرون طيور السلوى، اعداد كبيرة من طيور السلوى وقت الوجبة تأتيهم وتكون بينهم، فيأخذ واحد منهم هكذا، ما تهرب منهم، يأخذ الطير يذبحه يشوي يأكل، وطعمه من ألذ ما يمكن. وينزل عليهم المن، واختلفوا في المن، لكن مما قيل فيه انه سائل ينزل على الشجر طعمه كالعسل، وقيل انهم كانوا يأخذونه ابيض، كان يأخذونه ابيض فيعجنونه خبزا يتحول الى خبز، فكانوا يأكلون ويشربون ويتضللون 40 سنة وهم على هذا الحال. في خلال هذه 40 سنة حدثت عدة احداث، من هذه الاحداث ما حدث من قصة البقرة. استيقظوا يوم من الايام واذ كان واحد من كبارهم من اعيانهم مقتول، فما عرفوا من قتله، فبدأوا بالتحقيق يبحثون عن من قتله فلم يعرفوا من قتله، فجاءوا الى موسى عليه السلام قالوا يا موسى اخبرنا من قتل هذا. قال انا لا اعلم الا بالوحي. قال ادعو لنا ربك يخبرنا من قتل هذا، امر عظيم، واحد من كبارهم ومن اعيانهم. فاخذ موسى عليه السلام يدعو الله عز وجل ويدعو الله ان يدلهم من ذبح هذا، فجاءه الوحي فذهب واخبر قومه باوامر الله عز وجل. تريدون ان تعرفوا من قتل هذا؟ قالوا نعم. واذ قال موسى لقومه، لما قال لهم هل تريدون ان تعرفوا هذا؟ قالوا نعم. قال لهم اوامر الله عز وجل، ان الله يأمركم ان تذبحوا بقر. بدأوا يضحكون على موسى عليه السلام، قال احنا نقول لك من ذبح هذا تقول لنا اذبحوا بقرة؟ قاعد تلعب انت نبي الله تلعب؟ بدأوا يستهزئون بموسى عليه السلام، قالوا اتتخذنا هزوا تضحك علينا تلعب؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. لعب باوامر الله؟ كيف لعب باوامر الله؟ فرأوا ان المسألة جد وانه جاد في اوامره، لكنهم ما يريدون هذا. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ما هي هذه البقرة؟ قال انه يقول، هو قال اذبحوا بقرة، اي بقرة، لو ذبحوا اي بقرة كان الامر انتهى، لكن عناد وتعنت وتكلف. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر، لا هي كبيرة في السن عجوز ولا بكر صغيرة، عوان بين ذلك، وسط، امرها وسط، فافعلوا ما تؤمرون. مسألة ما يبينها شيء، اذبحوا بقرة وانتهت السالفة. ما ذبحوا بقرة؟ قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. ان البقرة تشابه علينا. قالوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال انه يقول، بدأ يدعو الله عز وجل، نزل عليه الوحي مرة اخرى، انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها، يعني شديدة الصفاء، تسر الناظرين، منظرها جميل. بدأوا يبحثوا في البقر الذي معهم، ولا بقر كثير اصفر، كثير من البقر هذا لونه، وكثير من البقر جميل. فرجعوا مرة اخرى، قال ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، ان البقرة تشابه علينا. كثير البقر متشابه، كلهم صفر وكلهم جميلين وكلهم وسط، نريد تحديد اكثر. فلما تعنتوا وتكلفوا الله سبحانه وتعالى شد عليهم، وهذا فيه درس، ان الانسان لا يتكلف في دين الله، الدين يسر، لا تشتد على الناس بالدين، ان هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفق، تعمق في الدين لكن بهدوء برفق بدون تشدد بدون تطرف. فلما اشتدوا الله سبحانه وتعالى اشتد عليه، قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض، بقرة ما تستعمل في حراسة الارض ولا تسقي الحرث ولا تستعمل في سقاية الزرع، مسلمة

عليه السلام. اكثر المفسرين كذلك على انه نبي من انبياء الله عز وجل. قال له موسى: هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ تسمح لي ارافقك؟ شوف الادب. وكل الذي اريده ان اتعلم منك. قال: انك لن تستطيع معي صبرا. ما تستطيع تصبر على ما سترى من افعالي. قال: ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. اطيعك في كل ما تشاء. هذا موسى عليه السلام من اعظم الانبياء والمرسلين، ولا شك انه افضل من الخضر باتفاق وبالاجماع انه افضل من الخضر. لكن انظروا الادب. الانسان اللي يطلب العلم حتى ممن هو اقل منه مكانة، اذا عنده علم تتواضع. العلم يحتاج الى تواضع، ما يكون علم مع تكبر. قال: فان اتبعتني، عندي شرط، فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى. اي شيء تشوفه لا تسألني، ممنوع تسأل، انا اخبرك. فوافق موسى عليه السلام وقال ليوشع: ارجع الى بني اسرائيل، انا ساكمل الطريق مع الخضر. فرجع يوشع عليه السلام وبقي اثنان. يقول الله سبحانه وتعالى: فانطلقا. اثنان فقط، ما هم ثلاثة، ما صاروا ثلاثة. رجع يوشع عليه السلام فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقا. سفينة فيها عمال فقراء، فطلبوا منهم ان يعبروا بهم الى الضفة الاخرى، فحملوهم بدون اجر. في الطريق نزل الخضر وموسى عليهم السلام الى اسفل السفينة، قال: انزل معي. فنزل فاخذ حديدة وبدأ يكسر السفينة من تحت جهة الماء، خرق السفينة ودخل الماء في السفينة، بدأت السفينة تغرب. سمع العمال بالخبر، بدأوا يستعجلون يحملون الماء ويرمونه في الخارج، والسفينة بدأت في خطر. موسى عليه السلام استغرب: ما هذا الفعل؟ قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. هذا منكر الذي فعلته، ناس يكرموننا والآن تفعل بهم فعل يكاد يميتهم يغرقهم. لقد جئت شيئا إمرا. فكان رد الخضر عليه السلام: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فأخبرتك في البداية لن تستطيع أن تصبر على هذا الأمر. قال: لا تؤاخذني بما نسيت. صحيح، أنا وعدتك ونسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا. يعني لين معي، لا تشتد علي، لا تعاقبني بها، نسيت. فسكت عنك الخضر وسامحه وانطلق. فانطلق، نزلوا في الضفة الاخرى، مشوا قليلا اذ صبيان يلعبون. فجاء الخضر عليه السلام الى واحد من الغلمان، طفل جميل، فهجم عليه الخضر فاسقطه بالارض، فاخذ سكين فذبحه. وموسى عليه السلام ينظر، جريمة قتل امام عينه. فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتله. قال: اقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. هذا المنكر الذي فعلته، امر لا يصبر عليه، جريمة امام عينه. قال: الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا؟ فتذكر موسى عليه السلام، قال: ان سألتك عن شيء بعدها، اي سؤال بعد هذا، فلا تصاحبني. خلاص لا ترافقني، قد بلغت من لدني عذرا. اعذرت مرة ومرتين، خلاص اذا عملت مرة ثالثة انا لا استحق ان اصاحبك. فانطلق حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها. وصلوا الى قرية وكان قد اصابهم الجوع الشديد، وكان هذا متعودين على الضيافة، اي ضيف اي واحد مسافر يأتي الناس تضيفة، هؤلاء الناس يرونهم ولا يضيفون. فطلبوا الضيافة، هذا حق للمسافر في ذلك الزمان حق للمسافر وعلى وفي الاسلام كذلك. في الاسلام كذلك اذا جاء انسان مسافر من بلد وانقطع به السبيل وجب على اهل القرية ان يستضيفوه 3 ايام واجب شرعا والا يأثمون جميعا. لابد ان يتبرع واحد باستضافته والا يأثمون جميعا. فاستطعم اهلها يعني طلبوا ضيافة ما سألوا حاشاهم. السؤال يا اباه الانبياء ما شحتوا وانما طلبوا الضيافة فاستطعم اهلها. يقول الله سبحانه وتعالى الدليل على انها كانت ضيافة فابوا ان يضيفوهما. اذا كانت ضيافة وليست سؤالا. لو كان سؤال لقال فابوا ان يتصدقوا عليهما. لكن واضح انها ضيافة فرفضوا الضيافة مع انها واجبة. فكانوا اهل سوء. فخرج خارج القرية واذ في جدار. بيت متهدم لم يبقى منه الا جدار. والجدار مائل يكاد يسقط. بيت كله تهدم. ما فيه الا هذا الجدار يكاد يسقط. خرابة. جدار مائل. تشمر الخضر. وبدأ يبني هذا الجدار ويعدل هذا الجدار الى ان بناه وسواه. موسى عليه السلام واقف يتفرج. جدار في خرابة ومائل ولقرية من ناس اهل شر ما فيهم واحد ضيفة. قال لو شئت اتخذت عليه اجر على الاقل. اذا بتصلح الجدار من اطلب الاجر عليه. هل يعطوك ثمن هذا العمل؟ لماذا تصلح الجدار لقوم لا يستحقون وبدون اجر بالتطوع؟ قال هذا فراق بيني وبينك. انا ما قلت لك ما تسأل هذا سؤال مرة ثانية. هذا فراق بيني وبينك على الشرط اللي انت اشترطت على نفسك. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. اخبرك بتفسيرها. اما السفينة فكانت لمساكين ناس فقراء يعملون في البحر. هذا عملهم يعملون في البحر ينقلون البضائع. كانت سفينتهم سفينة عبور ليس سفينة صيد. يعبرون الناس يعبرون بالناس وبالبضائع من ضفة الى ضفة. لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها عمدا جعلت فيها عيب. وكان وراءهم ملك. يعني كان امامهم ملك كما يقول ابن عباس. وراءهم ليس خلفهم وانما وراءهم يعني سيأتيهم ملك امامهم. كانوا في الطريق الى ملك يأخذ كل سفينة غصبا. كان وراءهم ملك. كان في ملك في هذه المنطقة في السفينة. اي سفينة يجدها يأخذها بالغصب. وفعلا بعد ما تركهم موسى والخضر وتحركوا في السفينة التي كادت تغرق وهم يصلحون فيها ويعدلون فيها وصل الملك فشاف السفينة فيها عيب وتكاد تغرق قاعدين يصلحون فيها فقال اتركوها ما نحتاج. فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. معنى الآية فلما رآها فيها عيب تركها. واما الغلام فكان ابواه مؤمنين. والله سبحانه وتعالى بعلمه الواسع علم ان هذا الطفل لو كبر سيكبر كافرا. وليس فقط كافرا وانما طاغية يؤذي حتى ابويه. فمن رحمة الله عز وجل على هذين الابوين المؤمنين ان يموت هذا الطفل قبل ان يكبر. يقول واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما. يرهقهما يعني يتعبهما اشد التعب. لو عاش لا يعني اذى ابويه اذى شديدا. لخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. اذى وكفر. فاردنا ان يبدلهما ربهما. الله سبحانه وتعالى اراد ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحمة. صحيح مات فورا حملت المرأة